فجعفر ابن ابي طالب، فان استشهد فعبد الله بن رواح، فان استشهد فاصطلحوا على رجل منكم. ما حصلش الكلام ده الا في الموضوع ده بس، هو كان بيعين قائد وخلاص. ها، ولذلك سميت غزوة مع انه لم يخرج فيه صلى الله عليه وسلم. طيب، ففي سرية الخبط النبي جهز الجيش بالطمر بس كانوا كم جندي؟ 300 جندي، 300 عسكري ومسافرين وهيحاربوا المؤونة طمر فقط. جابر بن عبد الله كان في المعركة يقول كان طعامنا التمر، فكان الواحد منا لا يجد في اليوم إلا تمرة. يعني وصل بهم الحال ان هم جمعوا التمر، بقى نصيب العسكري في اليوم ايه؟ تمرة واحدة. ما هي دي الجندية، رجولة مفروض وتحمل تمرة واحدة. فواحد بيقول لسيدنا ابو هريرة، لانه قال نفس الكلام، تمرة واحدة في اليوم، اكان ماذا كنتم تصنعون به؟ تعمل ايه بها دي بقى؟ قال اسمع، كان الواحد منا يمصها كما يمص الصبي ثدي امه، فكانت تكفيه في اليوم كله. حطها تحت لسانه كده يمصمص فيها طول اليوم، ما خايف ياكلها مره واحده يبقى خلصت، لا، فيقعد يمصمص فيها طول اليوم لحد ما تخلص. فبيقول له وكانت تكفيكم؟ قال يا ليتها دامت. ده وصل بنا الحال ان احنا ما لقيناش حتى التمره. طب وبعدين؟ قالوا ما هو النبي هم خارجين. قال لهم فاذا نفذ الطعام سيغنيكم الله من فضله. خرجوا بالتمر وعندهم يقين عالي في كلام مين؟ سيدنا محمد النبي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا ايه؟ وحي يوحى. فعلا سرية الخبط، وصلوا، كانوا رايحين ناحيه البحرين، الى البحر، التمر خالص وهيموتوا من الجوع، واذا بربنا عز وجل يأمر البحر فيزفر زفرة، موجة عالية قوي، ويلقي لهم حوت اسمه حوت العنبر. حوت العنبر ده يعني قد الطيارة كده ولا حاجة، ضخم جدا ضخم جدا، حوت العنبر ميت طبعا لان السمك ميت، فكلوه كمضطرين، ما كانواش يعرفوا لسه ان ميتة البحر كلها ايه؟ حلال. اكلوه على سبيل ايه؟ الاضطراب، اكلوا منه. كان معاهم سيدنا ابو عبيدة عامر بن الجراح، فاحبوا يعرفوا الحوت ده حجمه قد ايه. قالك كانوا يجيبوا الضلع من اضلاع الحوت ويمر من تحته الرجل على اعلى جمل وهو اطول رجل، يجيب اطول واحد في الجيش يركب اضخم جمل يقول له عدي، فيمر من تحت الضلع الواحد كده ولا يمسه. شوف ضخامة الحوت قد ايه؟ ضخم جدا. وكان الاربع والخمس رجالة ينزلوا في عين الحوت ويملؤون من زيته. ها؟ سبحان الله. فأكلوا وشبعوا وادخروا، ولما ذهبوا إلى المدينة أخبروا النبي بهذا، فقال هل معكم منه شيء؟ ملحت حتة لحمة منه ولا حاجة؟ قالوا أي نعم. قال أطعمونا يرحمكم الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حلال. البحر هو الطهور ماؤه، الحل إيه؟ ميتته. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أي نعم. فالتمر، التمر والنخل تكلم الله عنه كثيرا في القرآن لفائدته. في سورة مريم ربنا ما بعتش ستنا مريم شجرة مانجا ولا شجرة رمان، لا، ده نخلة. وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا. وقال لك النخلة يابسة مفيش فيها عود اخضر فضلا عن تمرة واحدة، وهي امرأة في حالة وضع والمرأة ضعيفة وفي الحمل والولادة، يبقى عندها ضعف على ضعف. وانت لو راجل اهو لوحدك ما تقدرش تهز نخلة، وعندها تهز من الجزع من تحت. قال لها بس انت حط ايديك على النخلة وما كيش دعوه. فوضعت يدها فتحول الاصفرار الى اخضرار واثمرت تمر بلح، ثم صار رطبا استوى كمان. ده كله في لا وقت، في كم ساعة؟ قل لي في كم نالو ثانية بتاعت احمد زويل. في لا وقت رطب جنين يسقط عليه. فكلي واشربي وقري عينا. سبحان الله العظيم. يوم العلماء يقولوا لنا من افيد الاشياء للمرأة بعد الولادة اكل التمر والعجوة، فيت جدا، قيمته الغذائية عالية جدا، ومن افيد الاشياء اللي تدخل الى جوف الطفل بعد الولادة حلاوة العجوة. ولذلك في السنة لما يولد لنا ولد النبي امرنا بعدة سنن. اول شيء نعمله معاه ايه؟ نؤذن في اذنه اليمنى، ندخل اذنه الله اكبر والشهادتين والتوحيد لا اله الا الله، اول حاجة نحطها في ودن الولد. احنا عندنا مش كده، عندنا الواد يتولد يتلقفوه والهون في دماغه، الهون على طول، واسمع كلام امه وتف على ابوك، حاجة يعني مهزلة، حاجة مهزلة. لا، بنسمعه التوحيد الاذان، والاذن اليسرى بنقيم فيها الصلاة بصوت خفيض. تبقاش بقى راجل متعافي وتدن جامد في ودن الواد تطرشه، ده حاجة كده ايه خفاف، الله اكبر الله اكبر كده. ايوه، يبقى الاذان. وبعدين اول شيء ندخله جوف الطفل ايه؟ حلاوة عصارة يعني العجوة، نحنك الطفل، نحنكه. يعني ايه؟ نجيب عجواية وندعك بيها السقف، فم الولد، بقه من جوه عموما كله كده، السقف واللسان وبتاع، نلحسه حلاوتها ونطلعها ثاني. يبقى الواد ايه؟ يتلمض، يقعد مصمص كده، يعني جميل. هو ستنا ام سليم لما اتجوزت من ابي طلحه الانصاري وولدت اول ولد، اما تدته لابنها الكبير انس ابن مالك، وانس كان ابن مالك، يعني الراجل ابو طلحه ده جوز امه، فده ابنه اخوه لامه، فقلت له يا انس خد الولد ووديه للنبي، لسه مولود، لفوه خده وراح للنبي. فالنبي لما شاف انس ابتسم، وانس كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لانس: اولدت امك؟ اولدت ام سليم؟ قال: اي نعم، هذا اخي، وقد قالت لي اعطيه للنبي. قال: سميتوه؟ قال: لا. قال: هو عبد الله، هو عبد الله، النبي اللي سماه. وبعدين جاب عجوه وحنك، فجعل الصبي يتلمض، ده يتلمض بمصمص الحلاوه. فضحك النبي وقال لاصحابه: الا ترون حب الانصار للطمر؟ الواد مولود بيموت في البلح من يومه، ما الانصار بيحبوا البلح. الا ترون حب الانصار للطمر؟ يبقى دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا فعلا العجوة والتمر والبلح في قيمة غذائية عالية جدا. ولذلك لو انت صايم اجرح صيامك الاول على ايه؟ تمر او عجوة، يعني ما شاء الله. والتمر كل ما كان قيمته اعلى وهو افضل تلاقي نويته اصغر. ولذلك افضل تمر العالم تمر المدينة، تلاقي البلحية ما شاء الله ملقانة باللحم والنوايا اللي جواها ايه؟ صغيرة جدا، صغيرة جدا. وفي تمر اكله وقاية من السحر، تمر العالية، العالية دي مكان في المدينة. اما كنت في السعودية سألتهم عن في السعودية طبعا اللي راح عارف